اشتركوا الآن في قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب لتستمعوا إلى هذه الشارة في أي وقت. لو في الأحلام أهدي لوناً ذهبي أهدي لا أستثني صغير لوناً يهدي الناس شمساً تكشف دربي لوناً أكثر منه مصير أو لوناً أقوى من الأوهام لون حبي للأيام. قلبي الآن يقود سيري نحو الماضي ماض يعرف من أكون ماض حيث الأهل حيث أرى المستقبل أحلى مما قد يكون ويعيد لروح الذكريات ولا يهجرني مدى الحياة شمس